الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في نظرات في السيرة النبوية، وانتهى بنا الحديث إلى ما كانت عليه المجتمعات الإنسانية من جاهلية وطغيان كما في قصة أصحاب البروج، وذكرنا بأن هذه هي التي تفسر معنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما لم نحط علما بأحوال المجتمعات البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لن نستطيع فهم معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ففيها إشارة إلى البؤس والشقاء الذي كانت فيه البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بما كانت تعانيه من كل أشكال الطغيان، الطغيان السياسي، وكان في الجاهلية وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم يتجلى بأوضح صوره في الطغيان الكسروي والقيصري، كما في حديث إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. فكأن بعثته صلى الله عليه وسلم إذان وإعلان بنهاية طغيان كسرى وطغيان قيصر. هذا الطغيان تحدث عنه القرآن كما سبق أن ذكرنا، وجعل فرعون هو نموذج لهذا الطغيان كما في قوله تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. كذلك ذكرنا من الطغيان الطغيان الاجتماعي والمجتمعي الذي كانت عليه الأمم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كما كان عليها العرب في الجاهلية، فكان مما اشتهروا به هو الطغيان المجتمعي بعصبياتهم الجاهلية كما قال تعالى بل هم قوم طاغون، هذا طغيان المجتمع. كذلك ذكر القرآن الطغيان المالي والاقتصادي، ويل للمطففين الذين يكتالوا على الناس يستوفون، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، حالة الطغيان المادي والاقتصادي. ذكرنا أيضا أشكال من الطغيان، هذا الطغيان عبر عنه القرآن أيضا من ذلك الطغيان التشريعي وطغيان الحاكمية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكانت تعم أحكام الطاغوت هذه المجتمعات قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، طاغوت كسرى، طاغوت قيصر، طواغيت العرب الذين يحتكم إليهم الناس ويحكمون بينهم بالجور والظلم والطبقية. كل هذه الصور من صور الطغيان المجتمعي وصمها القرآن بالجاهلية، تارة نعى عليهم الجاهلية، جاهلية التشريع، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهناك أطلق عليه طاغوت يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ووصمه بالجاهلية، أفحكم الجاهلية. فالجاهلية لها أحكام ولها نظم ولها قوانين وتشريعات وقضاء، ومع ذلك هي جاهلية مهما بلغت في طغيانها ونظمها، هي في حكم الله جاهلية. الجاهلية الاجتماعية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، كل ما كانوا عليه من عصبيات وقومية وجنسية وعرقية وكل أشكال العصبيات حكم عليها القرآن بأنها طغيان وأنها جاهلية تتنافى مع العلم والعدل الذي بعث الله به الرسل. الجاهلية العقائدية بكل أشكالها وصورها، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ظنون الجاهلية، كل ما كان عليه هذه المجتمعات الإنسانية من فلسفات وأديان خارجة عما جاءت به الرسل كل ذلك من الجاهلية. كذلك الجاهلية الاقتصادية التي جاءت في الحديث كل أمر الجاهلية موضوع وكل ربا الجاهلية موضوع. الجاهلية الأخلاقية ولا تبرجن تبرج الجاهلية، كل هذه الأحوال تحدث عنها القرآن لأنها هي المدخل لفهم ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء به الإسلام وغير هذا المجتمع الإنساني ككل وليس فقط العرب. فالله عز وجل إنما بعث هذا النبي للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فما لم نعرف هذه الأحوال الجاهلية والأوضاع الطاغوتية التي كانت عليها المجتمعات لا يمكن أن نفهم معنى الرحمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والنور والهدى الذي أخرج به هذه المجتمعات مما كانت عليه. ولهذا جاء عن عمر تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فمعرفة أمر الجاهلية لا يقل أهمية عن معرفة ما الذي جاء به الإسلام. بعد ذلك تحدث ابن إسحاق عن النسب النبوي الشريف على سبيل التفصيل، في البداية ذكره على سبيل الإجمال ثم ذكره بعد ذلك على سبيل التفصيل. ولهذا سبب، فذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكل قبيلة تلتقي معه في جد من أجداده، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ومن الذين يلتقون معه في عبد المطلب، ثم ابن هاشم، ثم ابن عبد مناف ومن الذين يلتقون به في عبد مناف، ثم ابن قصي، ثم ابن كلاب، ثم ابن مرة، ثم ابن كعب، ثم إلى أن يصل إلى فهر، على الخلاف هل هو قريش أم النضر هو قريش. والسبب في ذلك أن هنا مبحث في الاصطفاء والتفضيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وتواتر عنه ذلك في أحاديث كثيرة قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا في صحيح مسلم، وردت في روايات أخرى إن الله اصطفى من ذرية إبراهيم ذرية إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى. فهذا مبحث في الاصطفاء، والقرآن ذكر قوم النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. من هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم الذين فضلهم الله بهذا الذكر؟ قالوا وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك، على قول بعض أهل التفسير في أن الذكر الشرف هنا. وصحيح أن الآية أعم من ذلك، الذكر هو الهدى والتذكرة، وفي نفس الوقت كون أن الله يخصهم بهذا ويختصهم بأن جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم وأنزل القرآن بلسانهم، هذا بلا شك ذكر وشرف لهم. فهذا تفضيل لقومه. من هم قومه؟ وإنه لذكر لك ولقومك، قومه هنا العرب. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فهنا العرب هم الذين خصهم الله عز وجل بهذا الذكر الذي هو من جهة سيسألون عن اتباعهم أو إعراضهم عنه، وسيسألون أيضا من جهة أنه شرف عن هل شكروا نعمة الله عليهم أم كفروها، هل اتبعوا هذا الذكر والهدى أم أعرضوا عنه، وهل شكروا هذه النعمة أن جعلهم الله بهذه المكانة التي خصهم بها كما خص بني إسرائيل من قبل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا التفضيل في زمانهم فضلهم على العالمين، وهو ما بعثه الله عز وجل فيهم من الأنبياء واصطفى منهم الأنبياء أكثر مما أرسل في غيرهم من الأمم، فهذا نوع من التفضيل. فهنا فضل الله عز وجل العرب بهذا الشرف أن جعل منهم هذا النبي الخاتم للأنبياء. هل يقتضي التفضيل والشرف الذي خصهم الله به هل يتعارض مع التكريم الإنساني للنوع الإنساني كله؟ لا، ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم لكل النوع الإنساني. هل يقتضي هذا أن يفخر العرب بهذه النعمة؟ لا، فهذه النعمة إنما هي اصطفاء واختصاص، كما قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اصطفاء رباني لحكمة ربانية ليس للخلق فيها يد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الله يفضل من يشاء من رسله فيجعل هناك أنبياء ويختار رسل مكانتهم أعلى من مكانة الأنبياء، واختار خمسة من الرسل هم أولي العزم من الرسل، هذا تفضيل الله عز وجل هو الذي يقدره ويجعله في من شاء من خلقه، كما في الحديث الآخر إن الله خلق الخلق فجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة ثم جعلهم قبائل فاختارني من خير قبيلة أو فجعلني من خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فاختارني من خيرهم بيتا أو جعلني من خيرهم بيتا فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. اللهم صل وسلم على نبينا. هل قاله فخرا؟ لا، وإنما قاله بيان لما أمر الله عز وجل ببيانه للخلق، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يقوله من باب الفخر وإنما يقوله من باب أن هذا ما أمر الله عز وجل به وببيانه للخلق أن الله يصطفي ما من يشاء. الله عز وجل اصطفى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا اصطفاء رباني لامرأة من نساء العالمين اختارها الله عز وجل، قد يقال من الحكمة لبيان أن الخلق والبشر بإمكانهم أن يبلغوا هذا المكان من الله بأعمالهم الصالحة، كما في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم، فدل على أن الرجال والنساء قد يبلغون درجة الكمال البشري بالقرب من الله، سواء بالنبوة التي هي محض اصطفاء ليس للعبد فيه اختيار، أو بالولاية التي يبلغها العبد بالعمل الصالح، كما في الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فمريم بلغت درجة من الولاية بصلاحها وطهرها أن اختصها الله عز وجل وفضلها على نساء العالمين، هذا تفضيل من الله ليس للخلق فيه يد، ومن ثم لا فخر فيه وإنما فيه الشكر. نثبت هذا مما يجب اعتقاده، نثبت هذا التفضيل كما أثبته القرآن وكما أثبتته السنة لكل من ورد فيه نص بتفضيله، ففضائل الأنصار حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق، هذا في فضائل الأنصار نثبته لهم. فضائل أهل اليمن الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذه فضائل. فضائل أهل عمان، فضائل فارس لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس، هذه فضائل. فضائل أهل الشام، فنثبت الفضائل كما أثبتها الشارع. هل يفرق في الناس في الأحكام بسبب هذا؟ لا، الناس في الخطاب والتشريع والتكليف سواء الذكر والأنثى، وفي الجزاء يوم القيامة سواء من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالله عز وجل خص العرب بهذا الشرف الذي سيسألون عنه، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيضا ذكر القرآن العشيرة، فمن هم عشيرته كما في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أيضا هذا على القول الصحيح أن عشيرته هم قريش، فهذا أخص من العرب. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قام على الصفا وأخذ يدعو بطون قريش حتى قال يا بني عبد المطلب اعملوا لا أملك لكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فقريش لهم من المكانة لكونهم عشيرته التي سيبدأ بالنذارة لهم قبل غيرهم. طيب أيضا هناك من هو أخص من قريش وجاء ذكرهم في القرآن وهم أولو قرابته. من هم الذين قال الله عز وجل فيهم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. من هم أولو قربى؟ سيأتي معنا هذا، لكن ابن إسحاق ذكر في النسب البطون التي تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الشرف الذي خصهم الله عز وجل به من قربهم بنسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، مع أنهم جميعا في بني عبد مناف ومعهم بنو عبد شمس، ومع ذلك خص الله عز وجل هؤلاء بأحكام خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم من الخمس أعطى بني هاشم وبني المطلب، فلما سئل قال نحن وإياهم شيء واحد أو لم نفترق في جاهلية ولا إسلام. فجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد مناف، وجاء حكيم بن حزام وهو أيضا من بني عبد مناف، وبني بنو المطلب من بني عبد مناف، ومع ذلك لم يعطي هؤلاء وأعطى هؤلاء وقال إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام، فدل على أنهم ذو قربة هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة، لا يأخذون من الصدقة في حياته صلى الله عليه وسلم. فلكونهم منعوا من الصدقة أعطوا من سهم الخمس، ومنعوا من الصدقة لحكمة، وهو حتى لا يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زكوات الناس وصدقاتهم ويعطيها قومه وذوي قرباه، فحرمت عليهم الصدقة وصار النبي يعطي ذوي قرباه من سهم في سبيل الله ومن الغنيمة. هناك من هو أخص من هؤلاء بالذكر وهم أهل بيته. من هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ الصحيح أن أهل البيت هم كما تدل عليه حقيقة اللفظ أهل البيت، أهل بيته هم أهله الذين معه في بيته صلى الله عليه وسلم، نساءه وبنت فاطمة وعلي لأنه كان في بيته وفي كنفه، وذريته كالحسن والحسين لأنهم كانوا في بيته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل البيت، وأهل البيت وردت أيضا في قوله تعالى في قصة إبراهيم وزوجة سارة، قال أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فأهل البيت إبراهيم وزوجته وذريته؟ هل يطلق على من بعدهم أنهم من أهل البيت؟ الصحيح لا، وإلا لكان العرب كلهم وبني إسرائيل جميعا من أهل بيت إبراهيم. لا، الصحيح أن أهل بيت النبوة هم أهله الذين كانوا في بيته صلى الله عليه وسلم، وهم أهله الذين كانوا معه من نسائه وبناته وذرياته. طيب، وآله، من هم آل النبي؟ الصحيح أن آله هم أتباعه، ويدخل فيهم دخولا أوليا أهل بيته الذين اتبعوا. فالآل تطلق في القرآن بخلاف أهل، أهل في القرآن تطلق في الأصل على زوجة الرجل وأهل بيته الذين هم معه في كنفه ورعايته. أما الآل لا، تطلق على القوم والأتباع. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون أتباعه الذين معه من جنده ومن آزروه وناصروه، بينما زوجته لم تكن من آله. فآل النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنهم أتباعه، وأهل بيته يدخلون دخولا أوليا في ذلك. فلما نصلي ونقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، إنما نصلي على المؤمنين جميعا، وأهل بيته يدخلون دخولا أوليا. ولهذا ورد في بعض الروايات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وذريات محمد، لأنه الآل أعم، فيدخل فيه الأنصار، كل أنصار صلى الله عليه وسلم، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، فكل المؤمنين جميعا هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم وهم آله، لأن الآل من الرجوع، فالذين يرجعون إليه ويرجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويواليهم ويوالونه هم أتباعه. ويدخل في ذلك بلا شك أهل بيته من أزواجه وذرياته، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فهنا ذكر ابن إسحاق في النسب الشريف هذه البطون التي تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن العشرة نجد علي بن أبي طالب يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، جد عبد المطلب. نجد يجتمع في عبد مناف عثمان بن عفان من بني عبد مناف. نجد في قصي يجتمع معه الزبير بن العوام. نجد من العشرة، طبعا أتحدث عن العشرة، نجد في كلاب عبد مناف بن قصي بن كلاب يجتمع معه كسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. كلاب بن مرة يجتمع معه في مرة أبو بكر رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله. ابن كعب يجتمع معه عمر بن الخطاب. ثم إلى ابن لؤي بن غالب بن فهر، في فهر يلتقي معه أبو عبيد بن الجراح. فكل هذه البطون تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسب الشريف صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أولاد عبد المطلب، قال: فولد عبد المطلب بن هاشم 10 نفر وست نسوة: العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارث وحجلا والمقوم وضرارا وأبا لهب واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة ومهيمة وأروى وبرة. فالذين نسلوا من هؤلاء هم عبد أبو طالب وذريته، ما كان من ذرية علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب. نسل أيضا الحارث، الحارث بن عبد المطلب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أبو سفيان بن الحارث ممن ثبت مع النبي يوم حنين، وربيع بن الحارث الذي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في حجة الوداع وقال: أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، فكان أول دم أبطله في الجاهلية من دماء الجاهلية. العباس بن عبد المطلب أيضا نسلوا وهم من أكثر بني هاشم. كل هؤلاء أعمامه صلى الله عليه وسلم. قال: فولد عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي ولدي آدم، سيد ولدي آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة. فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده كلاب ابن مرة. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولدي آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه وأمه، وشرف وكرم ومجد وعظم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم بعد ذلك ذكر ابن إسحاق نذر عبد المطلب وذبح ولده، وهي قصة مشهورة ثابتة عند أهل المغازي والسير وأوردها أهل الحديث أيضا. ثم ذكر بعد ذلك ما قيل لآمنة عند حملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم يلبث عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هلك وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل به. هنا يأتي بحث في ما الحكمة من كون صلى الله عليه وسلم ولد يتيما. ولدته أمه وتوفي والده وهي حامل قبل أن تضعه، ثم بعد ذلك بعد أن ولدته توفيت هي بعد 6 سنوات. ما الحكمة من كون صلى الله عليه وسلم يولد يتيما؟ قد يقال بأن الله عز وجل أراد أن يصنعه على عينه، ولتصنع على عيني، كما صنع موسى حيث أمر أمه أن تلقيه باليم وتلقيه في التابوت ثم تلقيه في اليم، قال: ولتصنع على عيني، قال: واصطنعتك لنفسي. فكما الله عز وجل أراد لموسى أن تكون الرعاية على عين الله وأن يصطنعه الله ويصنعه على عينه، كذلك أراد لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يولد يتيما ليصنعه على عينه، كما في الحديث قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكأن الله عز وجل أراد أن يولد النبي يتيم الأب، ثم بعد ذلك يصبح يتيم الأم، ليتولى هو رعايته وصناعته على عينه. بالطبع قد يقال كفله بعد ذلك جده، وكفله عمه أبو طالب، وهما أبوان في اللغة، العم أب والجد أب. تأثير الأب كما في الحديث: فأبواه يهودانها وينصران، تأثير الأب والأم على الولد أشد من تأثير الجد والعم أو من يكفل اليتيم، فهنا التأثير بلا شك أشد أثرا. فكأنما أراد الله عز وجل أن يولد هذا النبي يتيما ليتولى الله عز وجل رعايته ويتولى صناعته على عينه، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ورد قالت أمه لما حملت فيه أنه أضاء، رأت رؤيا حين حملت به أنه أضاءت لها قصور الشام وبصر الشام، وجاء هذا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي، رأت حين حملت بي أن نورا أضاء قصور الشام أو بصر الشام. هذه بلا شك إرهاصات لبعثته صلى الله عليه وسلم وبشارات لا يمكن أن تفهم إلا في سياق النبأ العظيم، كما قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم قل هو نبأ عظيم. فلا يمكن أن ينظر لما سيأتي من خوارق العادات في سياق مادي، أو ينظر لها على أنها أحداث تاريخية تعرض عرضا تاريخيا بحتا. لما؟ لأنه شأنه صلى الله عليه وسلم ليس كشأن أي إنسان، وأمر النبوة أعظم من أن يخضع للماديات، هو أصلا قائم هذا الأمر، هذا النبأ العظيم قائم على قضية اتصال السماء بالأرض، وأن هناك ملائكة وأن هناك وحي وأن هناك بشر يوحى إليه، كل هذا لا يخضع للحسابات المادية. فمن يستشكل بعض ما سيرد في أخبار السير ويقول هذه غير معقولة، سيستشكل ما ورد في القرآن ككل، الذي جعل القنطرة والمدخل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما لم يكن هناك إيمان بالغيب والنبوة من الغيب، الإيمان بأن هناك ملائكة وملك يوحي إلى النبي ويأتيه بخبر السماء، هذا كله في دائرة الغيب الذي يقوم على التسليم المطلق والإيمان المطلق. لا تحيل العقول حقيقة النبوة، العقل لا يمنع من ذلك، وإنما تحار في فهم ذلك العقول. ولهذا سماه القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم. لو أن أمر النبوة كأي أمر آخر وشأن النبوة كأي شأن آخر لما حدث ما حدث من صراع وتكذيب من قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضية كلها قائمة على الإيمان بالغيب والإيمان بالله قبل ذلك. فالنبوة، إثبات النبوة فرع إثبات وجود الله عز وجل، وهذه القضية هي الأصل، ووجوده سبحانه وتعالى أثبتها الله عز وجل وأقام عليه من الدلائل والحجج العقلية والحسية ما جعله هو الدليل. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، الله أكبر شاهد، الله أكبر شاهد. وأقام الله عز وجل على وجوده من الأدلة ما يقطع حجاج الخلق كافة، ابتداء من النفس البشرية، شعور الإنسان الفطري بأن هناك إله. هذا الشعور يجده كل إنسان في نفسه، حتى الذي يجحد يشعر أنه يجحد شيء، جحده يحتاج مدافعة. لما؟ لأنه كل مولود يولد على الفطرة، هذه الفطرة الإنسانية فيها صدى وصوت ينادي بأن لك إله وأن هناك رب. فهذا الإحساس والشعور الداخلي حجة ودليل على هذه الحقيقة. الآيات الحسية والمشاهدة في هذا الوجود تدل وتقطع بالدليل الحسي والقطعي والعقلي على أنه له خالق. فالعقل يقطع بأنه لا يوجد مخلوق بلا خالق، ولا يوجد حدث بلا محدث. فهذا الوجود بهذا الانتظام لا يمكن أن يكون صدفة، لا يمكن. الصدف مهما أوتيت لا يمكن أن تأتي بالخلق على هذا النحو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالله هو الحق، فالنبوة فرعه. فمن جحد أو دفع ما توجبه الفطرة من الإيمان بالله من باب أولى أن يدفع النبوة التي هي الوحي، وحي السماء إلى من اختصهم الله عز وجل بوحيه من خلقه. أيضا أقام الله عز وجل من الأدلة ومن الحجج على وجوده غير دليل الفطرة ودليل العقل ودليل الآيات الحسية المشاهدة التجربة. حتى التجربة أقامها الله عز وجل دليل على وجوده، ومن ذلك الدعاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ ما هي تجربة؟ تجربة، الإنسان يجرب. كم مرة اضطررت إلى الدعاء فاستجيب لك سواء المؤمن أو غير المؤمن. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا يجده كل إنسان، يجد أنه كلما اضطر ودعا تحقق له ما يريد. أو في أحيان كثيرة يدعو المضطر فيستجيب الله دعاءه، هذا يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث، ويجده الإنسان في نفسه وفي كل من حوله. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. هذا اللطف الرباني في الخلق دليل على أن هناك إله يكلأ هؤلاء المخلوقين الضعفاء، وهو الذي يجيب دعاهم إذا اضطروا. هذا دليل التجربة، هو من أوضح الأدلة على وجود هذا الرب الذي إذا دعاه العبد وتضرع إليه استجاب له. ومع ذلك أرسل الله الرسل مع كل هذه الأدلة والحجج في فطرة الإنسان وفي العالم المشاهد من حوله وفي دليل العقل الذي يقطع بأنه لا يوجد حدث بلا محدث ولا مخلوق بلا خالق. مع ذلك كله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل الرسول هو الحجة، قال لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص قامت عليك الحجج كلها، حجة نفسك البشرية التي تدعوك وتنازعك وتأبى، والعالم المشاهد من حولك، والتجربة التي كلما احتجت واضطررت إلى الله وجدت سؤلك، ومع ذلك الله لا يؤاخذك يوم القيامة حتى يبعث إليك الرسل ويقيم عليك حجته بالرسل وبالبينات وبهذا الكتاب. فما سيأتي معنا من قصص وأخبار كما سيأتي في قصته صلى الله عليه وسلم حين كان في بني سعد وبادية بني سعد، فالذي يتوقف عند مثل هذا القصص ويقول هذا غير معقول، هذا مشكلته ليست مع هذه الحادثة بحد ذاتها، لا، هو مشكلته مع النبأ العظيم نفسه ومع الغيب. أما من يثبت هذا فلا يشكل عنده ما سيأتي من أخبار هي خارج دائرة العلم المادي، وإن كانت العقول لا تحيل ذلك، وإنما تحار فيه، قد تحار في فهمه، وبعضها لا ما يحار فيه. يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه الروح التي بين جنبيك أنت لا تعرف حقيقتها، وهي روحك، حقيقة النوم الذي تستلب فيه الحياة ثم تستيقظ، هذه حقيقتها لا نفقهها إلى اليوم. حقيقة هذه الروح التي تسرح في النوم والرؤى وما تراه وقد يتحقق منه أشياء كثيرة، لا يمكن للعلم المادي أن يفسرها تفسير مادي، لا يمكن، هذا علم آخر وعالم آخر. وإذا نظرت في عالمنا المادي كله مع عالم الغيب لا شيء، هذا عالم الفناء والعدم. أما عالم الغيب هذا الملكوت الواسع، هذا هو الحقيقة. فما سيأتي بعد ذلك من أخبار صلى الله عليه وسلم، قال طبعا قصة اليتم ذكرها القرآن، فقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. القرآن أشار إلى يتمه صلى الله عليه وسلم وذكر بأنه امتن عليه بأن آواه. فالله آواه إلى من؟ إلى من؟ لم يقل إلى من آوى، ألم يجدك يتيما فآوى، آواك إليه وإلى رعايته وكنفه. وهذا السبب الذي سنفهم من خلاله أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه ولا على شركهم ولا على وثنيتهم ولا على ما كانوا عليه من أخلاق في أهل الجاهلية، لأن الله عز وجل منذ أن كان يتيما آواه الله، ألم يجدك يتيما فآواك إليه اللي يصنعك على عينه. ثم فيه إشارة أخرى قال فأما اليتيم فلا تقهر. أشد صور البؤس والشقاء وين؟ إذا كان العالم قبل بعثته كما في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. أوضح صور البؤس والشقاء في اليتم، وفي قهر اليتيم، وفي ظلم اليتيم، وفي أكل مال اليتيم، والقرآن تحدث عن ذلك في آيات كثيرة. فهذا العالم الذي نزعت منه الرحمة، وهذا العالم الذي بلغ ما بلغ من الشقاء والقسوة، أول ضحايا الأيتام والضعفاء والفقراء. النبي هذا صلى الله عليه وسلم سيكون يتيم وسيعيش اليتم لحكمة أرادها الله عز وجل، وهذا الذي سيأتي بالرحمة لهذا المجتمع القاسي البائس، وسيكون رحمة للعالمين. فأما اليتيم فلا تقهر، فكما كنت يتيما آواك الله إليه ورعاك، فاليتيم من حقوقه أن يرعى وأن يكلى وأن لا يقهر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ذكر بعد ذلك ابن إسحاق قال، طبعا فيه مبحث في والده صلى الله عليه وسلم، توفي وهو حمل في بطن أمه، ثم بعد ذلك توفيت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره، فهم قبل بعثته توفوا. فحكم هؤلاء كما أخبر القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فكل من توفي قبل بعثته وقبل العلم به وسماع دعوته فهو من أهل الفترة. أما ما ورد من أحاديث قال أبي وأبوك في النار، فالصحيح أنها تحمل على عمه، كعمه أبي لهب، لأنه ناوأه، ويطلق في القرآن على العم أب. فيصدق على من أدرك الإسلام من أعمامه ولم يسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار. أما والده فالصحيح أن قومه كما قال تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير، فقومه لم يأتهم نذير قبله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالحديث يفهم في سياق قطعيات القرآن ويجاب عنه، كما أجاب بعض شراح الحديث بأن المقصود به قال أبي وأبوك في النار، أي أبو طالب على لأنه الذي رعاه وأكله كان كأبي، وعمه أبو لهب أيضا، هؤلاء يصدق عليهم أنهم آباء، فالعم أب أيضا، صنو الأب. قال ولد رسول الله سلم يوم الاثنين الاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل، هذا هو الصحيح في مولده صلى الله عليه وسلم. وورد في صحيح مسلم سئل عن صيام الاثنين فقال يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. عن قيس بن مخرمة، هذا ابن عمه، قيس بن مخرمة ابن الحارث بن المطلب، هذا من بني المطلب وليس من بني عبد المطلب، قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن لدثان، يعني في سن واحدة. قال وعن حسان بن ثابت: والله إني لغلام يفعة ابن 7 سنين أو 8 أعقل كلما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرف بأعلى صوته على أطمة بيثرب. قال: على حصن من حصون يثرب يدعو بأعلى صوته ويصرخ بأعلى صوته فيقول: يا معشر يهود. حتى إذا اجتمعوا إليه قالوا له: ويلك مالك؟ قال: طلع اليوم نجم أحمد الذي ولد به. وهذه أيضا مما شاع في خبر صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا يعرفونه ويعرفون أمره صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ويعرفون بلده التي يبعث فيها والأرض التي يهاجر إليها والزمان الذي يبعث فيه، فكانوا يعرفون ذلك مما علمهم الله عز وجل ومما أوحى الله إلى الأنبياء من قبل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم بعد ذلك سماه جده أحمد أو محمد، وهذا من توافق القدر ومما كتب الله عز وجل له. فالله عز وجل ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى بن مريم كان يبشر بهذا الاسم، وكان من قدر الله أن سماه جده هذا الاسم. محمد صيغة مبالغة من الحمد، وأحمد أفعل التفضيل، فهو أحمد الخلق، أما أنه أكثرهم حمدا لله أو أنه أكثرهم مدحا وثناء من الله عليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثم بعد ذلك ذكر: فاسترضع له امرأة من سعد بن بكر يقال لها حليمة ابنة أبي ذؤيب. ثم ذكر قصة حليمة السعدية، قال: كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد. هذه القصة مشهورة أيضا في المغازي وذكرها أهل الحديث ولا يلتفت إلى من تكلم فيها. قال: في نسوة من بني سعد تلتمس الرضعاء، جمع الرضيع، وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، فخرجت على أتان لي قمراء، الأتان الحمار، معنا شارف لنا، والله ما تبض بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، أي لشدة الجوع الذي كانوا فيه كانت هذه حالهم. قال: ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. إلى أن ذكرت قالت: فخرجت على أتاني فلقد أدمت بالركب، أي أطلت عليهم المسافة. وفي رواية أخرى بالذال: حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، يعني حمارها ما يستطيع يمشي بسبب هزله. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل له لها إنه يتيم. فالنساء يأتينا إلى مكة ليأخذنا الأطفال للرضاعة، فإذا علموا أن هذا الطفل يتيم تركناه، وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي. تقول: كان هدفنا هو ما نرجوه من أبي الصبي من المال، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة كانت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي لزوجها: والله إني لا أكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لذهبن إلى ذلك اليتيم فلا آخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قال: خذي، إذا لم تجدي إلا هذا اليتيم فقد يبارك لنا فيه. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. سبحان الله. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، أدر الله عز وجل ثديها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى ثم ناما، وما كنا ننام منه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. زوجها الحارث بن عبد العزة السعدي، قالت يقول صاحبي هنا أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، اللهم صل وسلم عليه. فقلت والله إني لا أرجو ذلك. ثم خرجنا وركبت أنا وأتاني وحملت عليها معي وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة ابن ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني لا تستعجلين بالسير، أربعي وخفي علينا في السير، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إن لهي. فيقولن: والله إن لها لشأن. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. هذه من بركة صلى الله عليه وسلم ومن رعاية الله له. قالت: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته. قالت: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا. زاروا أمه، وكانت أيضا حليمة تريد أن تعود به مرة أخرى. قالت: على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلظ فإني أخاف عليه وباء مكة. كانوا أيضا يرسلون أبنائهم للصحراء لينشأوا نشأة قوية صحيحة بعيدة عن المدينة ووبائها. قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا، هذه الزيارة أرجعته معهم مرة. قالت: فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا، إذ أتانا أخوه يشتد، فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، فأضجعاه فشق بطنه فهما يصوطانه. وهذا ثابت في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن يسلم قال: أتاني جبريل وأنا غلام فشق صدري وأخرج قلبه صلى الله عليه وسلم وأخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاه ثم لأمه وخاطه وكأنه لم يأتي شيء. قال أنس: إني لأنظر إلى مكان المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. فالقصة مشهورة وذكرها ابن إسحاق، وهي أيضا في صحيح مسلم، ورويت من طرق كثيرة. فشق صدره صلى الله عليه وسلم، وإخراج المضغة هذا الذي ألقاه كما قال في الحديث، قال: هذا حظ الشيطان منك، فألقاه فلم يقارف بعد ذلك معصية صلى الله عليه وسلم. وهو في هذا السن، في سن 4 سنين، طهر الله عز وجل قلبه صلى الله عليه وسلم، وهيأه وصنعه على عينه، واصطنعه لنفسه للنبوة بعد ذلك. فالقصة ثابتة وصحيحة عند أهل المغازي والسير وعند أهل الصحيح أيضا. قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدته قائما منتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، فاضطجعاني وشق بطني، فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو، فرجعنا به إلى خبائنا، وقال لي أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به. فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت: ما أقدمك به يا ضئر، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. فقلت: قد بلغ الله بابني، وقضيت الذي علي، وتخوفت الأحداث عليه، فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا شأنك؟ فاصدقيني خبرك. فلم تدعني حتى أخبرتها. قالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟ قالت: نعم. قالت: كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا، أفلا أخبرك خبره؟ قلت: بلى. قالت: رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف علي ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. قال ابن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن بعض أهل العلم ولا أحسبه إلا عن خالد بن معدان الكلاعي أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر. فبينما أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوءة ثلجا ثم أخذاني فشقا بطني واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمائة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعف والله لو وزنته بأمته لوزنها صلى الله عليه وسلم. فالحادثة ثابتة في السير وكذلك عند أهل الحديث والأثر وهذه بدايات الخوارق التي حدثت له منذ ولادته صلى الله عليه وسلم ونشأته وسيأتي معنا من أخباره صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أنه النبأ العظيم وهذا النبأ العظيم في كل حياته صلى الله عليه وسلم بل قبل ولادته وقبل عصره صلى الله عليه وسلم والعالم يترقب بعثته وولادته صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله النظرات في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.